معي في المؤسسة عمال غير مسلمين ولا حتى من أهل الكتاب، كلما علمتهم شيئا استعملوه ضدي، فهل أمتنع عن تعليمهم أي شيء ويكون هذا حلال أم حرام؟ الواجب عليك ألا تستولد كفارك وأن تبعدهم إلى بلادهم وأن تنهي عقودهم وألا تخبرهم بشيء يضرك، وإنما تنصحهم تدعوهم إلى الإسلام وتعلمهم ما ينفعهم، أما تعلمهم شيء يضرك فلا تعلمهم شيء يضرك، بل أبعدهم وأنهي عقودهم واتق الله واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام.